والغلو والرهبانية، والتي فيها معنى التشديد على النفس، فيها معنى التشديد على النفس. وهنا في هذا كلام على الصيام وكلام على قراءة القرآن. فما أفضل الصيام في هذا الحديث هنا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك؟ عليكم السلام. صيام داود فإنه كان أعبد الناس. إذن التعبد لله، تنسك لله بأنواع من العبادات والنسك، سواء كان من باب الذكر أو باب الصيام أو القراءة أو من باب القيام أو غير ذلك من أبواب التعبد والتنسك لله تعالى، تحمل على أنها على باب اليسر والسماحة واللين وعدم المشقة. هنا سيأتي الشاطبي ليبين بعد ذلك ما الأوجه الدالة على المنع وتعليل هذا من جهة أخرى. إذن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وهو أعدله، ولذلك وصفه هنا أنه أعدل الصيام. وهذا اللفظ مهم، هذا المصطلح، لأنه يعطينا ما ضابط التعبد، ما ضابط التعبد، وهو العدل. والخروج على العدل يحمل على الغلو في أحد الجانبين. الخروج عن العدل هو غلو إلى أحد الجانبين، ما هما؟ إما الفعل أو الترك. فالزيادة في الفعل تكليف يحمل إلى الزيادة والمشقة، وكذلك التساهل في الترك يحمل على التفريط، ويحمل على إضعاف الإيمان والتخلص من الواجبات. إذن إما أن يكون الخروج هنا عن العداء الاعتدال والعدل والقسط، وإن سمي التوازن، وإن سمي إعطاء الحقوق أو غير ذلك، هنا إما أن يكون بالزيادة أو بالنقص والتفريط. فأعدل الصيام صيام داود. لما طلب منه الزيادة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أفضل من ذلك. هنا الآن لا أفضل يفهم منها ماذا؟ عدم الزيادة، ويفهم منها العدل، ويفهم منها أن التعدي هنا لا يخرج إلى الأفضلية، وإنما يخرج إلى البدعة، إلى الذم. مهم يا مشايخ، الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، إذن أعلى المراتب وأفضلها هو هذا العدل والقسط. فالخروج عنه لا يكون من وجه الفاضل، وإنما يخرج إلى المذموم. لا أفضل من ذلك. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أنه لعلك يطول بك العمر فلا تطيق ذلك. قال فصرت إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طال به العمر حتى أنه ود لو أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يفهم من هذه النصوص أن في التعبد درجة من الدرجات لا أفضل منها، والخروج عنها خروج إلى غير الفاضل، وإنما هو خروج إلى الغلو، لأنه سيأتينا في النصوص كما أن هناك نصوص حثت على الفعل وعلى كثرة العمل الصالح، في نصوص أخرى حذرت من لا نستطيع أن نقول حذرت من العمل الصالح، ولا لا شيخ صاحب الأصول، لا نستطيع أن نقول حذرت من العمل الصالح، فنقول هناك نصوص كثيرة أمرت وحثت على الإكثار من العمل الصالح والمسارعة والمسابقة فيه. طيب من استجاب لذلك هل يمكن أن يخرج إلى المذموم؟ ما وجه الخروج من المذموم؟ هنا الغلو. إذن الغلو ليس فعلا في أصله ليس فعلا محرما، بمعنى هو فعل مستقل آخر غير الصيام والصلاة، لا هو إضافة عليها. ما وجه هذه الإضافة التي جعلته ممنوعا؟ إذن الغلو فيها، الغلو فيها. هنا سيأتي متى يفرق بين أن هذا غلو وهذا في حد الاعتدال. سيأتي الشاطبي ليبين لنا أوجه من ذلك، لكن انتبهوا لهذه المعاني معنا. نعم، هنا ذكر أثر أن رجل ذكر النبي بعبادته واجتهاده، وذكر عنده آخر بدعه. قال هنا الدعة المراد بها الرفق واليسر واليسر. إذن هنا الحديث غريب، لكن أصل معناه اللي هو اليسر ودعة النفس وعدم الإثقال عليها أصله في الأحاديث السابقة. وعن أنس قال رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: إني أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي بجملتها تدل على الأخذ في الأعمال بالتسهيل والتيسير، وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام، وإن تصور مع التزام فعلى جهة ما لا يشق الدوام فيه حسب ما نفسره الآن. إذن هنا يقول الأحاديث في هذا الباب كثير، ذكر منها هذا حديث أنس المتفق عليه في الصحيح في الرهط الذين جاءوا، النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. وهذا فيها فوائد يا مشايخ. طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان تيدن الصحابة، وامتثال أوامره ونواهيه كان هو هديهم وسمتهم رضي الله عنه. ذلك في الآثار السابقة أنهم كانوا يسارعون في الخيرات لما يرون من النبي صلى الله عليه وسلم ولما يسمعون منه من الحث على المسارعة والمسابقة في الخيرات. وكذلك هنا النفر جاءوا يسألون عن هدي النبي من أجل أن يتأسوا به، فلما سألوا عن هديه وسنته في أفعاله كأنهم تقالوها. إذن هنا هذا أول أمر يخشى على المتعبد منه، وهو انتقاص أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما الذي يحمله على هذا؟ أنه يفعل أكثر وأعظم مما يفعلون، فينظر إلى الأمر من جهة جملته وعمومه. هو يصلي أكثر مما صلوا، يصوم أكثر مما صاموا، يقرأ أكثر مما قرأوا، ويذكر أكثر مما ذكروا من خلال النصوص التي وجدت. فما الذي سيدخل إلى قلبه ونفسه؟ أنه فعل أفضل وأكثر. فكأنهم تقالوها، أي شعروا أن هذا عمل قليل ونحن نطلب أكثر. إذن هذا المعنى النفسي والقلبي في الشعور نحو هدي النبي وسنته خطر على المتعبد إذا خرج عن الهدي والسمت والسنة أن يقع في قلبه انتقاص أفعال النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام، ومن ثم ربما يبحث عن تأويل لتسويق رحاله وتبرير حاله، فيقول مثل ما فعلوا، ماذا قالوا؟ هو غفر له ما تقدم من ذنب، ونحن ليس لدينا أننا غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. فهنا الآن هل هذا مسوغ للتجاوز السنة وتكليف النفوس فوق ما كلفتها به الشريعة؟ لا، بل هذا فيه اعتقاد فاسد وظن فاسد. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على حالهم بماذا؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. إيش تفهمون من هذا اللفظ؟ ها؟ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل والأفضل، لا أتقى ولا أعبد منه، فمن ظن أنه يفعل عمل يكون به أتقى وأعبد لله وأكثر خشية لله فقد ازدرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وظلم نفسه. إذن هنا لو سأل سائل، هل الكثرة في العبادة هي دليل التقوى والخشية والأعبد؟ ها؟ لا، وإلا لكان فعلهم أفضل، فهم أكثر. إذن ما هو دليل الأتقى والأعبد والأخشى؟ فعل لزوم السنة، لزوم السنة، وأطر النفس على لزوم السنة والوقوف عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلنا لو قلنا 5 صلوات لخمسين صلاة، 5 صلوات، 50 صلاة لا شك أكثر، وإحنا 5 صلوات، لكن في الميزان وفي الأجر محققة للامتثال والتعبد ومحققة للأفضل. نعم، لما شرعت العبادات شرعت لتحقق الخشية والتقوى لله تعالى، وتحقق ذلك بالإخلاص مع لزوم السنة وعدم الخروج عليها. نعم، قال هنا هذه النصوص في مجموعها تدل على الأخذ في الأعمال بالتسهيل والتيسير، وهنا قال إنما يتصور على الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ عدم الالتزام. طيب لو تصورت على وجه الالتزام، احنا قلنا سابقا الالتزام يكون من جهة النذر، وهذا له كلام سيأتي له، أي أن ينذر لله أن يعمل كذا من الأعمال الصالحة، هذا تكليف النفس بواجب على وجه إيش؟ الالتزام من جهة النذر. يجب المضي فيه ولا ما يجب؟ يجب فعله والمضي فيه وإلزام النفس به على وفق، لكن إنشاؤه وابتداؤه مكروه، لا تكلف النفس به، لأنه إنما سيأتينا أنه يؤخذ منه من البخيل، وإلا فإنه لا أثر له في تقدير الله فيما يقدر من خير أو شر، ليس مثل الصلة وغيره، سيأتينا لها وجه. فهنا يقول إذن الشريعة جاءت في مبناها على اليسر والسماحة وفي التسهيل وعدم تكليف النفس فوق طاقتها. نعم. قال رحمه الله: فأما إن التزم أحد ذلك التزاما. فصل. فأما إن التزم أحد ذلك التزاما فعلى أحد وجهين: إما على جهة النذر وذلك مكروه ابتداء. ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر يقول: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. وفي رواية: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية أخرى أنه عليه السلام نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإن من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وإنما ورد هذا الحديث والله أعلم تنبيها على عادة العرب في أنها كانت تنذر: إن شفى الله مريضي فعلي صوم كذا، أو إن قدم غائبي، أو إن أغناني الله فعلي صدقة كذا. فيقول: لا يغني من قدر الله شيئا، بل من قدر الله شيئا، بل من قدر الله له المرض أو الصحة أو الغنى أو الفقر أو غير ذلك. فالنذر لا يوضع سببا لغير ذلك، كما وضعت صلة الرحم سببا في الزيادة في العمر مثلا على الوجه الذي ذكره العلماء، بل النذر وعدمه في ذلك سواء، ولكن الله يستخرج به من البخيل بشرعية الوفاء به، لقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وبه قال جماعة من العلماء كمالك والشافعي. ووجه النهي أنه من باب التشديد على النفس، وهو الذي تقدم الاستشهاد على كراهيته. إذن الوجه الأول في الالتزام وإلزام النفس أن يكون ذلك على وجه النذر. هنا سيأتي الآن أن النذر في أصله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفسر وعلل، فهنا في تعليل لأصل النهي، لماذا النهي عن النذر وأن يبتدئ الإنسان بأن يكلف نفسه إيجاب ما لم توجبه عليه الشريعة، فيوجب على نفسه أنه إذا عاد أو شفي مريضه فإنه يصلي 100 ركعة أو يذكر الله 1000 أو 2000 أو يفعل كذا أو يفعل كذا قربة لله، أو يحج عدد من السنوات، أو يصوم كذا. إذن هو كأنه يقول: أعاهد الله أنه إذا حصل كذا فإني أتعبد لله بكذا. إذن هنا وجه النهي ما هو؟ أنه من باب التشديد على النفس، هو يشدد على نفسه من وجه آخر، كأنه يفهم أنه إذا ألزم نفسه بهذا فإن قدر الله سيكون له ليس عليه. كان يقول مثلا: إذا شفي فيرى أن قدر الله أنه سيشفى لأني تعبدت لله، أو سيعود الغائب لأني كذا. فهنا جاءت الشريعة لتقول: أصل التشديد وتكليف النفس بغير ما أوجب الله ابتداء ممنوع، لا تكلف نفسك ما لم توجبه عليك الشريعة ابتداء، حتى تجعل ذلك في مرتبة الواجب، لأن الكلام الآن في مرتبة الإيجاب، أن هذا يصبح واجبا. الوجه الآخر: هل المعنى في كون ذلك ينفع في القدر أو له علاقة في تقدير الخير وزيادته إذا كلف نفسه وأوجب على نفسه كثير من الواجبات؟ بيّن هنا إيش؟ فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. إذن الوجه الأول: الشريعة لا تتشوف إلى أن تكلف نفسك وتوجب على نفسك ما لم توجب. 2، الشريعة تبين أن قدر الله عز وجل ماض ولا علاقة له بإيجاب شيء على نفسك فوق ما أوجب الله عز وجل. الأمر الثالث: من يفعل ذلك فيه معنى البخل. ما وجه معنى البخل هنا يا مشايخ؟ ما وجه معنى البخل؟ يستخرج به من البخيل. ها؟ ما يفعل إلا بمقابل مقايضة، فكأنه يلزم لا يتعبد إلا إذا أعطيتني كذا وكذا وكذا. عجيب. إذن هذه المعاني هنا جاء فيها النهي استقلالا على البدء والدخول في النذر، فإذا ما خالف ودخل في النذر ما الحكم؟ وجب عليه المضي ولا أثر له في القدر. فكأنه لما شدد على نفسه شدد عليه، لما شدد على نفسه شدد عليه. ولذلك لما لم يستجب لرخصة النبي قال إيش؟ خلاص شدد عليه، لا يستطيع الآن إيش؟ أن يعود. وتمنى لو أنه قبل الرخصة. وهنا كذلك بعد أن ينذر ويحمل نفسه ما لا تطيق سيصل إلى مرحلة يقول ليتني لم أكلف نفسي، لكن من باب شدد فشدد الله عليه، وجب عليه أن يمضي حتى لو. فالكلام هنا في أصل إدخال النفس في المشاق والعنت على وجه القربى والتقرب لله عز وجل، وأن ذلك أكمل وأفضل. وجه آخر يقول كان من عادة العرب أنهم ماذا؟ ينذرون ويجعلون مقابل الطلب والزلفة عند الله أنه إذا قدر لهم خيرا أو قدر لهم على الوجه الذي يريدون فإنهم يلتزمون بذلك، فكان هذا مخالفة لفعلهم، فكان هذا، وهذا طبعا جار في الشريعة، النهي عن موافقة المشركين والنهي عن موافقة أهل الكتاب وغيرهم من أنواع الصور التي جاءت الشريعة في باب النهي عن مشاكلته ومشابهته فيه. فلذلك فسر هنا أنه ليس من جنس صلة الرحم، فإنه جاء النص في أن صلة الأرحام سبب في زيادة العمر وبركته، ولذلك هذه ليست. ولذلك هنا عندنا قاعدة، ما لم تجعله الشريعة سبب فلا يصح أن يعتبر سببا. الشريعة إذا لم تجعل الأمر سببا لا يصح اعتقاد أنه سبب، ومثال ذلك اللي يذكرونه دائما الأنواء والنجوم وغيرها، وأنها سبب لكذا وكذا، فهذه لم تأتي الشريعة لتدل على أنها سبب. طيب إذن هذا الوجه الأول وهو التزامه على وجه النذر، وفصل فيه أن الدخول فيه أولا مكروه ابتداء، فإذا ما دخله يجب أن لا يعتقد أن له علاقة بالقدر، ويجب أن لا يبدأ ويشرع فيه، ثم يجب بعد ذلك أن يمضيه إذا كان في طاعة. وأما إذا كان في نذر في معصية، نذر في معصية، فإنه لا يعصى الله عز وجل. طيب على الوجه الثاني، نعم، قال رحمه الله: وأما على جهة الالتزام غير النذري فكأنه نوع من الوعيد، والوفاء بالعهد مطلوب، فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع، فهو تشديد أيضا. وعليه يأتي ما تقدم في حديث ثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وقال أحدهم أما أنا فأفعل كذا إلى آخره. ونحوه وقع في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمر رضي الله عن ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. وليس بمعنى النذر، إذ لو كان كذلك لم يقل له صم من الشهر ثلاثة أيام، صم كذا صم كذا، ولقال له أوفي بنذرك، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

إذ لو كانت الشريعة جاءت مبنية على الأمر بالاختصاء والأمر بترك الاجتماع بالناس والأمر بترك الدنيا مطلقا وعدم الاشتغال بها من أي وجه من الوجوه وغير ذلك، لكان هذا تكليف في الشريعة بما لا يطاق خلاف رغبة النفوس والفطر. وهنا يصبح كأن العبادة تحارب الفطرة وتعمل على مصادمتها ومناقضتها. ورحمة الله في شريعة الإسلام أنها على الحنيفية السمحة الموافقة للفطر غير المصادمة لها ولا القاتلة لها، فإن الشريعة لم تأتي لقتل طلب النكاح، ولم تأتي لقتل طلب المال، ولم تأتي لقتل طلب معاشرة الناس ومصاحبتهم والحياة معهم وترك الدنيا وعدم التفكير فيها مطلقا. الشريعة لم تأتي بهذا، لم تأتي لقتل النفوس في أن تشتغل بشيء من ذلك، وإلا لقلنا أن الشريعة هنا كلفت بغير المقدور. فإنه لو قيل مثلا هل يستطيع الإنسان أن ينزع من نفسه مطلقا حب المرأة والميل إليها وحب المال والميل إليه وحب متاع الحياة الدنيا؟ لا يمكن. حتى لو قتل نفسه في بعض اللحظات فإنه ينزع ذلك ويعود لما ينزع ويعود. فالشريعة من هذا الوجه منعت الرهبانية، وكما قلنا سابقا ربما تكون الرهبانية جاءت هنا تكليفا من أنفسهم وشدد عليهم فيه، وإلا لم تبنى شرائع الله عز وجل على مصادمة النفوس ومناقضتها. إذن هذا خروج إلى الرهبانية الممنوعة والمحظورة شرعا. الوجه الثاني ألا يكون في الدخول فيه مشقة، يعني يكون هذا التعبد من الذكر والصيام والصلاة والقراءة وغيرها في أصله ليس فيه مشقة وعنت كبيرة إلا من جهة الاستمرار والمداومة إلى الممات. يعني ولكنه عند الدوام عليه والاستمرار إلى الممات يكون فيه نوع إيش؟ مشقة. هنا نقول هل الشريعة جاءت بالأمر بهذا ولا في النصوص اللي ذكرها سابقا عبد الله بن عامر وابن عمر وغير ثلاثة وغيرهم نهوا ليس لأنهم في تلك اللحظة غير قادرين عليها، وإلا في تلك اللحظة هم قادرون عليها، ولكنهم لا يستطيعون المداومة إلى الممات لتغير أحوال الإنسان من الصحة والمرض والكبر وغيره. كل هذه العوارض الشريعة رعت هذه العوارض يا شيخ، رعت هذه العوارض، لذلك حثت في الشباب غير إيش وسهلت. ولذلك قالت الشريعة أنك إذا مرضت وكنت تفعل عملا صالحا يجرى عليك ولا ما يجرى؟ يجرى عليك. إذا الشريعة تراعي أن تلتزمه حتى وأنت مريض، تلتزمه حتى وأنت مسافر، ما كنت تلتزمه في حال الحضر؟ لا. وأعطت الشريعة وبينت أن لك الأجر كما هو حتى لا يكلف المرء نفسه فوق طاقته. هذا وجه آخر وهو الخروج عن العدل، وهذا سيأتينا له كلام آخر. يعني هنا الخروج عن العدل أنه مع الاستمرار وتقدم العمر سيحمله ذلك على الخروج عن العدل. ما هو العدل؟ أنه سيترك بعض الأعمال، أو يترك هذا العمل بالكلية، أو يجنح إلى التفريط في الواجبات مع مراعاته ليش؟ لما كلف به نفسه، كلف نفسه أن يقوم الليل كله، جاء الفجر فغلبته نفسه وضعف سيكسل عن طيب أهله. إذن هنا الشريعة راعت تزاحم إيش الواجبات والحقوق، وأن مراعاة ذلك مقصد من مقاصد الشريعة أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن لا يغلب أمر على آخر، وخصوصا إذا كان في غير درجته، أن يغلب التنفل على الفرض، وأن يغلب المباح على المستحب. هنا تصبح اختلال في ترتيب الأولويات والواجبات والحقوق. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد، بحيث إذا داوم عليه أورث ما لا ينبغي، فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام لأنه مكروه ابتداء، إذ هو مؤد إلى أمور جميعها منهي عنه. أحدها، إذا لاحظ الآن يقول إذا قررنا أن ما كان من باب الرهبانية يخرج، وما كان من باب النذر يخرج، إيش بقي عندنا؟ دخول في العمل على نية الالتزام لكن ليس نذرا ولا مبالغة وغلو. قال هنا ينبغي أن لا ينبغي هنا اعتقاد هذا الالتزام. هذا الالتزام على وجه إيش؟ المداومة والاستمرار إذا كان فيه نوع مشقة وعنت. إذن التزامه على وجه لا يدعه مطلقا لا يصح أن يعتقد ذلك، لأنه سيدخله في معاتبة النفس وفي المشقة والعنت مع إيش؟ يريد يصل الشاطبي هنا إلى أن هذا الالتزام لابد وأن يكون على وجه التخيير عند المكلف، يعني بمعنى له أن يفعل وله أن يترك، وإلا سيفسر نذر أو يفسر رهبانية أو يفسر ما فيه مشقة ويؤول إليها. لكن لو دخل فيه وهو لا يرى التزامه وإنما على وجه التخيير، إذا شعر أن فيه نوع مشقة ماذا يفعل؟ له أن يترك. وهنا أصبح التزام على وجه التخير والالتزام على وجه الجزم والإجابة على النفس والتكليف لها على وجه التأبيد والبقاء والاستمرار. هذا الذي يريد. طيب ما هي الأوجه التي جميعها منهي عنه في هذا المعنى؟ إذا كان على هذا الوجه والاستدامة واعتقاد الالتزام على وجه غير التخير، يقول فيه أمور منهي عنها يخالفها هذا الذي دخل في هذه العبادة على هذا الوجه. الأمر الأول، قال رحمه الله: أحدها أن الله ورسوله أهدى إليه في هذا الدين التسهيل والتيسير، وهو الملتزم يشبه وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته، وذلك يضاهي ردها على مهديها، وهو غير لائق بالمملوك مع سيده، فكيف يليق بالعبد مع ربه؟ إذن الله عز وجل يريد بين اليسر والرحمة والرفق، ويريد أن نعبده سبحانه وتعالى محبة وقربا وزلفا، ويكره منا ما يعود على نفوسنا بالسآمة والمشقة والعنت، وأهدى إلينا الدين بهذه الصيغة. هذا الذي التزم على خلاف هذا ماذا فعل؟ كأنه رد هدية الله عز وجل في هذا اليسر والسهولة والرفق الذي إذا عرض له عارض له أن يدع، صح؟ لكن يقول ما أستطيع أدع، ليش؟ لأني ألزمت نفسي. فيقول هذا الالتزام كأنه لم يقبل الرخصة والهدية والرحمة من الله، أنه جعل شريعته والتعبد له على وجه الرفق والسماحة والسهولة. نعم. قال رحمه الله: والثاني خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم إخبارا عن داود عليه السلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، تنبيها على أنه لم يضعفه الصيام عن لقاء العدو فيفر أو يترك الجهاد في مضان تأكيده بسبب ضعفه.

والحديث مع الضيف هذا في درجة صلاة وصيام وعبادة؟ يا مشايخ الآن لو نظرت إليها نظرة عامة، شخص يذكر الله وآخر يقرأ قرآن وآخر يصلي ويقوم وآخر صائم، واحد جالس يسولف مع ضيفه ويضحك معه في المجلس أو مع زوجه على الفراش، في مقارنة؟ لا مقارنة، بعيد. لكن الشريعة راعت هنا ماذا؟ النفس، النفس، وأنها تحتاج إلى ذلك، فجعلته عبادة وقربة. فلو قال قائل إكرام الضيف والجلوس معه قربة يثاب عليها ولا لا؟ عائشة، قربة يثاب عليها مع النية، أما إذا لم يستصح بالنية فقد أكلوا وشربوا وشربوا ولم يستفيدوا شيئا. إذا لابد من استحضار النية، ليس كالعبادة اللي هي الصلاة والصيام، فهنا العادة لابد فيها من استحضار النية لتتحول إلى عبادة. فهنا وكذلك أهله وغير ذلك مما استمتع به، فهنا جعل لنفسك عليك حقا. ما حقوق النفس؟ إذا علمنا حقوق الرب وعلمنا حقوق الضيف وعرفنا حقوق كذا، فما حقوق النفس؟ حقوق النفس ألا تدخل عليها إيجابا لم تجب الشريعة. حق النفس ألا تكلفها ما لم تكلفه بها الشريعة، ألا تدخل عليها ما لم تجبك به الشريعة، لأن الله عز وجل جعل الشريعة مراعية لها ولاحتياجاتها من المنام والأكل والشرب والحديث والاختلاط مع الناس وغير ذلك، فلا تحملها وتدخل عليها ما لم تأمرك وتوجبه عليك الشريعة. ولذلك قالوا أئن لأحد أئن لنا في ذلك الأجر يا رسول الله؟ يأتي أحدنا شهوته أله في ذلك؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام؟ قالوا نعم. إذن هنا كذلك لو قلت لا تمزح ولا تتكلم ولا تجلس مع ضيف ولا غيره، هذه عقوبة، بل من أشد أنواع العقوبة. يعني بمعنى لو قيل ما صور عقوبة النفس وتعزيرها؟ أن تمنعها من الحديث مع الآخرين، هي عقوبة ولا ما هي عقوبة؟ كيف تجعل هذه العقوبة قربة لله؟ أصوم قائما في الشمس لا أستظل ولا أتكلم، عقوبة، أنت تعاقب النفس الآن. لكن لو قال صوم واجلس وسولف مع الناس واضحك، إذن هنا إما من جهة تكليف النفس أو عقوبتها. فالشريعة لم تأتي لتعذب النفوس ولا تكلفها وتدخل عليها ما لم يجب. نعم. قال رحمه الله: والوجه الثاني ألا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج ولكنه عند الدوام. ثالث عفوا. قال: والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه، فبدخول المشقة لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم. وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فشبه الموغل بالعنف بالمنبت، وهو المنقطع في بعض الطريق تعنيفا على الظهر وهو الركوب، حتى وقف فلم يقدر على السير، ولو رفق بدابته لوصل إلى رأس المسافة. فكذلك الإنسان عمره مسافة، والغاية الموت، ودابته نفسه، فكما هو مطلوب بالرفق على الدابة حتى يصل بها، فكذلك هو مطلوب بالرفق بنفسه حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليف. فنهى في الحديث عن التسبب في تبغيض العبادة للنفس، وما نهى الشرع عنه لا يكون حسنا. هذا المعنى لطيف وعظيم جداً. ولذلك لما شرع الإسلام الصحابة تنافسوا في العمل، فكانت نفوسهم ترغب بما فيها من الإيمان، إلى الزيادة، إلا أنهم لم يلحظوا هذه المعاني. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ أعادهم إلى الاعتدال، فاستقرت الشريعة على العدل ومنع أن تكلف النفوس خلاف ذلك. ومن هنا النفوس لها إقبال وإدبار، ولها حالة نشاط وحالة فتور، ولها محبة لأعمال وكراهية أو مشقة لبعض الأعمال. هل تراعى النفوس في أنواع العبادات أو لا تراعى؟ تراعى، إذن تراعى. فمن فتح له في باب الصيام فليلزمه، ومن فتح له في باب القيام فليلزمه، ومن فتح له في باب العلم فليلزمه، ومن فتح له في باب كذا فليلزمه، ومن وجد نفسه في هذا. إذن ما أفضل العمل؟ ما وجد فيه نفسه وسكنت إليه واطمأنت إليه. أما ما تكون النفس فيه محمولة على الكره والمشقة فهذا لا يزيد ولا ينمي إيمانها، وإنما يصادم النفس ويثقل عليها فتنقطع وتكل، وربما تركت. وإذا تركت العمل والعملين والثلاثة والأربعة ماذا حصل لها؟ ضعفت وانقطعت. ولذلك كان لابد من مراعاة ذلك وحماية العدل حتى لا تضعف النفوس أو تشتغل بما لم يفتح لها فيه. ولذلك ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك من فتح له في باب فهذا فتح من الله عز وجل. ولذلك لا نجد الصحابة كلهم في باب واحد على السواء، أليس كذلك؟ هذا فتح له في القرآن، هذا في حفظ الحديث، هذا في الجهاد، هذا في الصيام، هذا في الصلة، هذا في البر، هذا في الإنفاق، هذا في كذا. هل يصح أن نقول هذا أعبد من هذا؟ هذا أفضل في القربة إلى الله من هذا؟ لا، وجد نفسه فاتقى الله فيما هو فيه، فكان بالنسبة له من أفضل الأعمال. وأكمل، نقف على الرابع، نقرأ بس لأنه خلاص نفس الكلام. نعم. قال رحمه الله: وخرج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فقال: انطلقا فبشرا ويسرا ولا تعسرا، فإني قد أنزلت علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وطاوعا ولا تختلفا، وطاوعا ولا تختلفا. أحسن الله عليكم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا نهي عن التعسير الذي التزام الحرج فيه في التعبد نوع منه. وفي الطبري عن جابر بن عبد الله قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة بمكة، فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف، فوجد الرجل يصلي على حاله فقال: يا أيها الناس عليكم بالقصد والقسط ثلاثة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وعن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال: من هذا؟ فقلت: هذا فلان. فذكرت من عبادته وصلاته فقال: إن خير دينكم أيسره. وهذا مشعر بعدم الرضا بتلك الحالة، وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل، وكراهية العمل مظنة الترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض عهده، وهو الوجه الرابع. وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، مع قوله: ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، يدل على أن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع. ولذلك مثل صلى الله عليه وسلم بالبنبت وهو المنقطع عن استيفاء المسافة، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى: فما رعوها حق رعايتها، على التفسير المذكور. إذن هنا في الوجه في هذا الوجه الرابع أضاف هنا قوله بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، هذا في سياق الدعوة ولا لا؟ ولا لا؟ ما علاقتها في باب التعبد؟ أحسنت، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السفر، كأنه في كل أمورك بشر ويسر ولا تعسر، في كل أمورك تطاوع ولا تختلف، فكذلك في باب مراعاة نفسك يسر عليها، ارفق بها، ارحمها، كلفها ما تطيق ولا تكلفها ما لا تطيق، ثم في حال إدبارها ألزمها بالواجب، وحال إقبالها أعطيها ما تطيقه. إذن هنا هذه المراعاة كذلك في تحبيب الناس للإسلام، فعند دعوتهم للإسلام لو قدم لهم الإسلام بالالتزامات التي من هذا الوجه كان هذا صادا لهم ومانعا، كذلك لو رأوا ممن يدعوهم الخلاف والشقاق فيما بينهم وعدم التطاوع ماذا سيحصل؟ سيقولون أحق أهله اختلفوا فيه؟ نترك ما نحن فيه فنأتي نختلف معهم؟ إذا رأوا أنهم يعسرون على الناس قالوا نحن في سعة من أمرنا وندخل مع هؤلاء اللي كل شيء عسروه وجعلوه عنة ومشقة. إذن البشارة مقدمة على النذارة، والتيسير مقدم على التعسير، والتطاوع مقدم على أن تختلف وتتنازع، اصفح، اعفو، تطاوع، كل سهل لين. إذن هذه المعاني، ولذلك النبي قال القسط، القسط والقسط العدل، والقسط إلى الأيسر، فإن النفوس تمل وإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا هذا الجزء من الحديث اتفق عليه عند البخاري ومسلم. إذن فإن الله لا يمل حتى تملوا، وهو أن تتكلفوا أنفسكم ما لا تطيق فتسأم النفس من هذا العمل. ولذلك الشريعة راعت هذه الأبواب حماية لبقاء الشريعة على أصلها فيما أوجبت واجب، وفيما أباحت مباح، وفيما حثت عليه على غير وجه الوجوب يبقى على ما هو عليه، ثم راعت أحوال النفوس وقدرتها في حال قوتها ونشاطها وحال ضعفها وغير ذلك. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.